بالبينات والهدى من بعد ما بيناه للناس. السماوات والأرض واختلاف

وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون

ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. صدق الله العظيم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب تلاوة قرآنية عطرة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل، حيث نعيش وإياكم هذه اللحظات الطيبة من هنا من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وارضاها بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان، وحتى يأذن الله بميلاد فجر يوم جديد، نبقى مع هذه الابتهالات والمدائح النبوية مع المبتهل الشيخ محمد عبد الحميد جاد. لا إله إلا الله، محمد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عليها نحيا وعليها نموت. وعليها وبها نبعث إن شاء الله. عفوك ورضاك يا ولطفك في قضاك يا رب. سبحانك اللهم أنزلت الهدى، سبحانك اللهم أنزلت الهدى وملأته بالحق والميزان. أتلو الكتاب على مدى الأزمان، أتلو الكتاب على مدى الأزمان، وانشر هدايته بكل مكان، أتلو الكتاب فليس يبعث أمتي من طول رقدتها سوى القرآن. هو في الصدور وفي السطور على المدى كتاب الله، هو في الصدور هو في الصدور وفي السطور على المدى يتلى بخير لغة. هو في الصدور وفي السطور على المدى يتلى بخير لغة وخير بيان. هذا كتاب كتاب الله منهج عزة، هذا كتاب الله، هذا كتاب الله منهج عزة وسبيل إصلاح ودرب أمان. هذا كتاب الله منهج عزة وسبيل إصلاح ودرب أمان. يا تاليا هذا الكتاب يا تاليا هذا الكتاب وحافظا آياته قد فزت بالخير والرضوان. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله،

ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة بعد أن قدم طائفة من الابتهالات والمدائح النبوية. إخوة الإيمان، وأرى الإخوة المصلين هنا بهذه الساحة الطيبة، أراهم وقد قاموا لأداء ركعتي السنة فاقتداء بسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، إن من نظر إلى الدنيا بعين البصيرة أيقن أن نعيمها ابتلاء وحياتها عناء، حلالها حساب وحرامها عقاب، جديدها يبلى وملكها يفنى وكثيرها ينفد. فيا سعادة من عاش حياته طائعا لنبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عن من سواك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. إخوة الإيمان، ومن هنا من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، نعود إلى روضة القرآن الكريم حتى يقام لصلاة الفجر التي يؤمنا فيها الدكتور على الله شحات الجمال إمام وخطيب المسجد. نستمع إلى هذه التلاوة القصيرة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعم وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ليس عليك هدى وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وما تنفقوا من خير يوفى إليكم صدق الله العظيم. الفاتحة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استقيموا واستووا يرحمكم الله. حاذوا بين المناكب وسدوا الخلل.